والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل سويا بفضل الله سبحانه وتعالى شرح كتاب فقه السنة كما تعودنا مع حضراتكم. ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 179 ومن شرح كتاب فقه السنة، ويعتبر رقم 13 من أحكام الجنائز. اللقاء ده رقم 13 من أحكام الجنائز، ورقم 12 كنا بدأنا في أحكام الصلاة على الميت بعد ما تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن الغسل والكفن. بدأنا في الفريضة الثالثة اللي هي حق الميت علينا، هي الصلاة على الميت. كلمنا في اللقاء اللي فات عن شروط وأركان صلاة الجنازة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لقاؤنا الليلة أيضا اللي هو رقم 13 من أحكام الجنائز هيبقى برضك عن بقية أحكام صلاة الجنازة. مسألة كيفية الصلاة على الجنازة باختصار، نصلي على الجنازة إزاي؟ أن يقف المصلي بعد استكمال شروط الصلاة ناويا الصلاة على من حضر من الموتى رافعا يديه مع تكبيرة الإحرام. يبقى يقف الصف، وينبغي أن احنا الإمام يؤكد على تسوية الصفوف في صلاة الجنازة، لأن كتير من الناس بتقف وقفة همجية وفوضوية كده مفكرين أنها مش صلاة، لكن هي صلاة. لابد من الشروط والأركان والواجبات وغيره. فبيقف، وبعد ما تستوي الصفوف يبدأ يكبر تكبيرة الإحرام، وفي نيته وفي قلبه الصلاة على من حضر من أموات المسلمين. ما يقولش نويت أصلي، لأن النية محلها القلب، إنما بيعقد النية في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رافعا يديه مع تكبيرة الإحرام، وقلنا إن رفع الإيدين مع تكبيرة الإحرام دي بالإجماع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الخلاف حصل في رفع اليدين في بقية التكبيرات. الإمام أحمد والإمام الشافعي قالوا يستحب إن هو يرفع يديه في كل التكبيرات، والإمام مالك وأبو حنيفة قالوا لا يستحب إن هو يرفع يديه في كل التكبيرات إلا في تكبيرة الإحرام فقط. ولكل دليله ولكل وجهته، والمسألة فيها خلاف سائغ زي ما قلت لحضراتكم، يعني من رفع فلا بأس ومن لم يرفع فلا بأس. ثم يضع يده اليمنى على اليسرى ويشرع في قراءة الفاتحة، بعد كده يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر ويدعو، ثم يسلم، يعني أربع تكبيرات. طبعا الأربع تكبيرات يا حضرات دول هم دول المتفق عليهم، لكن ورد فيه تكبيرات أخرى حصل خلاف ما بين أهل العلم. كثير من أهل العلم قالوا لا، ما فيش تكبيرات تانية غير الأربع، وبعض العلماء أثبت التكبيرات الخامسة والسادسة والسابعة إلى السابعة، وصلوا إلى السابعة، بل بعضهم كمان لم يجعل لها عددا، وإن كان الراجح اللي ورد عن بعض الصحابة إن هي الخامسة والسادسة والسابعة، ولدرجة إن الإمام أحمد قال إن بعد ما الإمام إن زاد عن السابعة لا يزيد المأموم ويتوقف على ذلك ولا يتابع الإمام. لكن المتفق عليه أربع تكبيرات، لكن ورد عن بعض الصحابة التكبيرة الخامسة والسادسة والسابعة. طيب، مسألة بقى يا حضرات، إحنا قلنا إن شاء الله اللقاء بتاعنا ده بنكمل أحكام صلاة الجنازة، فهتبقى عدة مسائل متفرقة لكنها مهمة جدا، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها في الدنيا والآخرة، أمين يا رب العالمين. مسألة بقى مهمة جدا اللي هي موقف الإمام من الرجل والمرأة. يعني الإمام دلوقتي هيقف فين؟ عند النعش، هل يقف عند الرأس الرجل والمرأة، ولا يقف في وسط الرجل والمرأة، ولا في فرق ما بين الرجل والمرأة؟ نشوف كده العلماء ونشوف السنة، العلماء قالوا إيه والسنة إيه. قال لك من السنة أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة. يعني السنة إن الإمام هيجي يقف عند رأس الرجل، أمام رأس الرجل حذاء الرأس، ويجي عند المرأة في الوسط. ليه بقى الوسط للمرأة؟ قال لك قيل للستر، حتى يسترها عمن خلفه، وهو غالبا بيبقى محرم من المحارم. ده اجتهاد يعني من العلماء، لكن احنا يعنينا الدليل والسنة، وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا. يبقى بيقف عند رأس الرجل وفي وسط المرأة. لحديث أنس أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها، فقام وسطها، فسئل عن ذلك وقيل له هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. يبقى سيدنا أنس رضي الله عنه صلى على الجنازة، جات له جنازة رجل وقف عند رأسه، جات له جنازة امرأة وقف عند وسطها، فبيقولوا له يعني أنت شفت النبي بيعمل كده؟ قال نعم. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه. قال الطحاوي وهو أحب إلينا فقد قوته الآثار التي رويناها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، وارجع لعون المعبود مجلد رقم 6 صفحة 89، الحديث رقم 3192. ده مذهب مين يا حضرات؟ وهو مذهب أحمد والشافعي من الأئمة الأربعة. طيب، وقال أبو حنيفة يقوم عند صدر الرجل والمرأة لأنهما سواء، وقال مالك يقف عند وسط الرجل وعند منكب المرأة. الكلام ده كله في المغني للإمام ابن قدامة المجلد رقم 3 صفحة 237. طبعا زي ما قلت لحضراتكم إن احنا بنذكر المذاهب برضك عشان طلبة العلم، وبنذكر طرف من الأدلة باختصار، لكن ما بنوسعش قوي عشان برضك ما نتوش العوام ولو حضر معنا، لأن الكلام ده لجماهير العوام من المسلمين وللمبتدئين من طلبة العلم. العيد يتوسع بقى من طلبة العلم، احنا بنقول المصادر أو بنقول وبنكرر، قلت الكلمة دي 100 مرة، روح للمغني لابن قدامة، روح للمجموع، روح للتمهيد والاستذكار لابن عبد البر، روح للأوسط لابن المنذر، روح للكتب الموسعة وتوسع في الأدلة والمذاهب وغيره. فده مذهب الإمام أحمد والشافعي، مالك وأبو حنيفة خلفهم، لكن الراجح اللي ورد به الدليل الصحيح الصريح، وده زي ما قال الإمام الطحاوي وهو أحب إلينا فقد قوته الأثار التي رويناها عن النبي. وبعدين أنا عايز أأكد على نقطة، إن ده السنة. طب افرض واحد خالف، الصلاة صحيحة، مفيش بطلان، مفيش إثم كمان ولا معصية، بس احنا بنقول الأولى والأفضل سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فده الواضح. دي مسألة خلاص بقى مش عايزين ايه نوسع. واللي يؤكد كده كمان ويشهد لهذا الحديث، حديث رواه الشيخان من حديث سمرة ابن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها للصلاة وسطها. الحديث في البخاري ومسلم، خلي بالكم، رواه الشيخان، رواه الشيخان، فده يشهد للحديث اللي معانا اللي هو حديث سيدنا أنس رضي الله عنه، فدي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم نخلي بالنا منها. طيب، بس يعني أهم حاجة نفهم إن دي سنة، يعني ما نعملش مشاكل، ما نتشددش، ما نحركش الناس، لابد نفهم الترتيب الفقهي، فيه واجب وفيه مندوب، فيه حرام وفيه مكروه، فاحنا عايزين نعرف كيف نتعامل مع كل حكم شرعي. مسألة بقى تالتة مهمة جدا برضك، وإحنا قلنا إن إحنا هنقول مسائل متفرقة في أحكام صلاة الجنازة. الصلاة على أكثر من واحد، يعني إحنا دلوقتي جاي لنا تلات أربع جنازات مع بعض، ممكن جنائز رجال كلهم، تلات أربع ميتين رجال، اتنين رجال واتنين نسوان، رجل وطفل وامرأة، طفل وامرأة، قال طب هنعمل ايه الكلام ده كله بقى، عايزين نشوف الترتيب ايه. قال لك اذا اجتمع اكثر من ميت وكانوا ذكورا او اناثا صفوا واحدا بعد واحد بين الامام والقبلة ليكونوا جميعا بين يدي الامام، ووضع الأفضل مما يلي الإمام، وصلى عليهم جميعا صلاة واحدة، وإن كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلي على الرجال وحدهم والنساء وحدهن، وجاز أن يصلي عليهم جميعا، وصفت الرجال أمام الإمام وجعلت النساء مما يلي القبلة. خلي بال حضراتكم معاي، احنا دلوقتي جالنا كام جنازة مع بعض، فاحنا قدامنا خيارين اتنين. الخيار الاولاني ان احنا نجيب كل ميت لوحده ونصلي عليه لوحده، ما فيش مشكلة، وان كانوا رجال ونساء ممكن نصلي على الرجال لوحدهم ونرجع نصلي على النساء جملة مع بعض وحدهن، وممكن نضمهم كلهم. طب لو ضمناهم كلهم نعمل ايه بقى؟ قال لك نجعل الأفضل مما يلي الإمام. يعني إيه؟ الرجال هيبقوا قدام الإمام والنساء يمت القبلة جهة القبلة، ويتصفوا صف واحد كده قدام الإمام، هم ثلاثة أربع رجال، يبقى ده 12 رجال، ده واحد بعد اثنين بعد ثلاثة بعد الثالث المرأة الأولى بعد المرأة الثانية المرأة الثالثة لغاية جهة القبلة كده. طب لو في أطفال، لو فيه الثلاث أصناف، يبقى الرجال وبعدين بعدهم الأطفال الذكور وبعدين بعدهم النساء. طب لو أطفال ذكور ونساء، يبقى الأطفال الذكور يمت الإمام والنساء يمت جهة القبلة، يبقى رجال أطفال ذكور نساء، أطفال ذكور يمة الإمام لو لوحدهم هم والنساء، والنساء جهة القبلة، رجال ونساء يبقى الرجال جهة الإمام قدام الإمام بالضبط والنساء جهة القبلة. إيه الدليل على كده؟ قال لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى على 9 جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإمام، أهو يبقى جعل الرجال قدام الإمام بالضبط، وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفا واحدا، صف طويل كده قدام الإمام، الرجال قدام الإمام، وبعد ما صف الرجال يحط النساء ويبقوا كلهم صف واحد. ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر وابن لها يقال له زيد، وابن لها يقال له زيد، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام. شوف لما كان غلام طفله وامرأة، الطفل عشان ذكر يتحط قدام الإمام الأول، وبعده جنازة المرأة اللي هي أمه. مما فقال رجل فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. خلي بالكم، قالوا هي السنة. هو بيقول أنا استغربت إزاي الطفل يبقى قدام الإمام الأول مقدم على المرأة، والمرأة جاءت القبلة. قال فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت ما هذا؟ قالوا هي السنة. فلما ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة رضي الله عنه يقولوا هي دي سنة، يعني سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هي دي السنة. مسألة مهمة جدا برضك، عشان لما بيجي لنا جنائز مع بعض بنحتار، أن عاوزين نصلي على كل جنازة لوحدها نصلي، عايزين نجمعهم كلهم مع بعض ماشي، الرجال قدام الإمام وبعدين الأطفال الذكور بعد الرجال وبعدين النساء بعد الأطفال الذكور جهة القبلة. رواه، والحديث رواه النسائي والبيهقي. قال الحافظ، الحافظ يعني ابن حجر، وإسناده صحيح. وفي الحديث أن الصبي إذا صلي عليه مع امرأة كان الصبي مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة، وإن كان فيه رجال ونساء وصبيان كان الصبيان مما يلي الرجال. يبقى قدام الإمام بالضبط الرجال، وبعدين بعد الرجال الصبيان، وبعدين بعد الصبيان النساء، وصف طويل كده من عند الإمام لجهة القبلة. مسألة رابعة، استحباب الصفوف الثلاثة وتسويتها. شيء مستحب ومهم جدا، في ناس كتير جدا أغلب المسلمين يجهلوا إن الأفضل في الجنازة إن إحنا نعمل ثلاث صفوف، لأن ممكن يكون اللي موجود معانا من المصلين ما يكملوش إلا صف واحد. تقوم الناس بسبب جهله بالدين وعدم حرصهم على تعلم الدين وعدم حرصهم على فعل الخير والتقرب من الله سبحانه وتعالى فما بيعرفوش السنة. فحتى لو الناس كلهم ما يجوش إلا صف واحد، العلماء قالوا زي سيدنا الإمام أحمد، قالوا ده لو ستة بس هيصلوا على الجنازة، الإمام أحمد بيقول لو ستة هيصلوا على الجنازة نعملهم ثلاث صفوف. إزاي بقى ستة هنعملهم ثلاث صفوف؟ نعمل ثلاث صفوف في كل صف اثنين اثنين، لأن ما ينفعش نوقف في كل صف واحد، نوقف في كل صف اثنين، صف أول اثنين وراهم صف تاني، اثنين وراهم صف تالت. طبعا احنا احيانا بيبقى الصف طويل قوي قوي قوي، ياخد كل الناس، بياخد 70 80 100 واحد، يقوموا كلهم واقفين صف واحد وخلاص، مفيش مشكله. اصل الدين ده ملوش لازمه عند اكتر الناس، ما بيدوروش على الاجر والثواب، لان مفيش فلوس هتندفع. ويستحب ان يصف المصلون على الجنازه ثلاثه صفوف، وان تكون مستويه، لما رواه مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر لهم. فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. قالوا: فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم صفين، في كل صف رجلين، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في كل صف رجل واحد. يعني الإمام أحمد بيقولوا له: طب لو معاهم أربعة بس هيصلوا على الجنازة، قال يعمل الأربعة دول صفين اتنين، اتنين في صف واتنين في صف، لو ستة يعملهم ثلاث صفوف. يعني المستحب إن احنا نعمل ثلاث صفوف عشان ده ينفع الميت. ده فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة خامسة، استحباب الجمع الكثير. ويستحب طبعا ان يبقى فيه جمع كبير جدا على قد ما نقدر على الجنازة، لان دول رايحين شفعاء للميت عند الله سبحانه وتعالى. يمكن يكون فيه واحد في وسط الناس اللي بتصلي دي راجل صالح يدعو بدعوة صالحة من قلبه ويصدق مع الله، وكل مكان ودرجة ومنزل عند الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى تقبل له في هذا الميت، فيرحم الميت من أجل من صلى عليه. ويستحب تكثير جماعة الجنازة، لما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون ماء كلهم يشفعون له إلا شفعوا، يعني قبل الله شفاعته. والحديث رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود. مسألة سادسة مهمة جدا جدا جدا برضك بنحتاجها، اللي هي مسألة إيه؟ المسبوق في صلاة الجنازة. المسبوق في صلاة الجنازة يعني إيه؟ يعني أحيانا واحد يدخل المسجد يلاقي الإمام كبر تكبرتين، عده تكبرتين، يعمل إيه؟ هل هو يدخل في التالتة؟ هل يجيب التالتة والرابعة وتبقى التالتة والرابعة له؟ وبعدين يقضي الأولى والتاني؟ ولا هل هو يدخل بنية الأولى التالتة دي اللي من الإمام تبقى الأولى له، ويبقى الأولى ياخد مع الإمام الأولى والتاني وبعدين يقضي التالتة والرابعة؟ أو هو يجيب الأولى والتانية وما يكملش وتسقط عنه التكبيرات؟ فيه مذاهب ما بين العلماء هنقوله ونبين أقوى الآراء في هذه المسألة. قال لك: من سبق في صلاة الجنازة بشيء من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعا، فإن لم يقضي فلا بأس. قال ابن عمر: والحسن وأيوب السختياني والأوزاعي لا يقضي ما فات من تكبير الجنازة ويسلم مع الإمام. وقال أحمد: إذا لم يقضي لم يبالي. ورجح صاحب المغني هذا المذهب فقال: ولنا قول ابن عمر، ولم يعرف له في الصحابة مخالف. وقد روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير. قال: ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك. وهذا صريح، ولأنها تكبيرات متواليات فلا يجب ما فاته منك تكبيرات العيدين. طبعا يا حضرات، ده الإمام أحمد ورد عنه روايتين. رواية بتقول إن اللي جاي متأخر يجيب اللي اتبقى وخلاص مع الإمام ويسلم وما يجيبش عليه القضاء، لكن خالف في ذلك الجمهور. مين بقى؟ الإمام أبو حنيف والإمام مالك والإمام الشافعي، وفيه رواية تانية للإمام أحمد وفقت الجمهور، وفقت الأئمة الثلاثة. بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا: لا، ده لابد يقضي، لابد يقضي التكبيرات اللي عليه. يعني هو الأربع تكبيرات دول أركان على الراجح من أقوال أهل العلم، فأركان يودي صلاة، فتسري عليها زي ما قلنا في بداية في الدرس اللي فات إن هي يشترط لها ما يشترط للصلاة من شروط، هي الطهارة والاستقبال القبلة وغيره وغيره والشروط دي كلها. فالأركان لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فسيدنا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة قالوا: لا، ده يجب عليه القضاء، وإن لم يقضي فلا تصح صلاته. لمذهب الجمهور، وفيه رواية للإمام أحمد موافقة لهذا القول، وأنا أميل إلى هذا القول. ليه؟ لأن دي صلاة ودية أركان، فصلاة الجنازة تدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والأولى الترتيب، زي ما احنا بندخل مع الإمام في صلاة الظهر أو العصر مثلا، أنت لحقت مع الإمام الركعة الثالثة والرابعة بتعتبرهم على الراجح من أقوال أهل العلم الأولى والتانية ليك، فبرضك في تكبيرات الجنازة أنت لحقت التكبيرة الثالثة والرابعة تخليهم التكبيرة الأولى والتانية ليك، وتقرأ بقى الفاتحة بعد الأولى، وبعدين الصلاة على النبي بعد التانية، وبعدين بعد كده: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وده مذهب الجمهور، يبقى يجب عليك أن أنت تتم، وإن ما أتمتش يبقى صلاتك باطلة. وده مذهب الجمهور والأدلة توافقه. لما نقول إن دي أركان، كيف نترك الأركان؟ والأركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، الأركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، وتركها يبطل الصلاة. فإحنا لما نتكلم مع الأصول نلاقي مذهب الجمهور هو الأرجح وهو ده الأحوط كمان يا حضرات. يبقى لما تدخل في صلاة الجنازة خلاصة الموضوع الأرجح من أقوال أهل العلم وده مذهب الجمهور مذهب الأئمة الثلاثة وروي عن الإمام أحمد إن أنت اللي فاتك لابد تجيبه ما تسيبوش لأن الصلاة تبطل ولا تصح على الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلى وأعلم. طيب مسألة بعد كده مهمة جدا، من يصلى عليهم ومن لا يصلى عليهم؟ عاوزين نشوف كده مين اللي يصلى عليهم ومين الذين لا يصلى عليهم. اتفق الفقهاء وطبعا المسألة المسبوق في صلاة الجنازة دي للي عايز يرجع برضك للتفصيل روح للمغني رقم 3 صفحة 256. قال لك اتفق الفقهاء على أنه يصلى على المسلم ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أم كبيرا. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه. فعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها أمامها والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود وقال فيه والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. يعني إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الراكب خلف الجنازة؟ يعني السنة إن اللي راكب وماشي وراء الجنازة ده يمشي وراه. طب والماشي حيث شاء منها، يمشي قدام ماشي، يمشي عن يمين الجنازة ماشي، يمشي عن شمال الجنازة ماشي، يمشي وراها ماشي. ده كلام سيدنا النبي. قال وفي رواية الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. طيب هنا اتفاقين ومسألة فيها خلاف في مسألة السقط، السقط يعني عارفين السقط يا حضرات؟ السقط اللي نزل المولود اللي نزل من بطن أمه وما كملش. السقط ده ثلاث أنواع، عايزين نتكلم في المسألة دي ونفصلها لأنها مهمة جدا، نشوف العلماء اتفقوا على إيه واختلفوا على إيه. طب السقط ثلاث أنواع، سقط نزل قبل ما يكمل 4 أشهر ده نوع، وسقط نزل بعد ما كمل 4 أشهر يعني تنفخ فيه الروح بس نزل من غير ما يستهل، نزل ميت زي ما بيقول كده، نزل ما نكش لا صرخ ولا صوت ولا ظهر منه حياة. التالت بقى أنه نزل حيا وتأكدنا من حياته بأي حاجة زي حركة زي صريخ زي صوت زي غيره. العلماء اتفقوا على 2 واختلفوا في النوع الثالث أو في نوع من الثلاثة. النوعين اللي هم اتفقوا عليهم العلماء اتفقوا على إن اللي نزل سقط اللي نزل قبل ما يقبل 4 أشهر قالوا اتفقوا على أنه يلف في خرقة أنه لا يغسل ولا يكفن وإنما يلف في خرقة ولا يصلى عليه ويدفن. يبقى لا يغسل ولا يكفن وإنما بيتلف في خرقة اللي هو قبل 4 أشهر دي لأنه لسه ما بقاش إنسان، وبعدين ولا يصلى عليه ويدفن. طيب واتفقوا عليه كمان، واتفقوا على إن السقط اللي نزل بعد 4 أشهر وظهرت منه الحياة يعني بمعنى استهل أي نزل صارخا صرخ صرخة وتحرك ومات، دول اتفقوا العلماء اتفقوا ولم يختلفوا على أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. تمام يا حضرات؟ يبقى قبل 4 أشهر لا يصلى عليه بالاتفاق. بعد 4 أشهر بس نزل حي بالاتفاق يصلى عليه. طب ومال اللي اختلفوا فيه بقى؟ لو كمل 4 أشهر بس نزل ولم يستهل، يعني نزل ولم تظهر عليه أمارات الحياة، لا صرخ ولا تحرك ولا أي حاجة، فحصل خلاف ما بين العلماء. الجمهور قالوا إذا كمل 4 أشهر ولكن ما نزلش حي ولا ظهرت أي أمارة من أمارات الحياة، قالوا لا يصلى عليه. ولكن خالف الجمهور الإمام أحمد، وفيه رواية للشافعي موافقة للإمام أحمد، إن هو ما دام كمل 4 أشهر يعني نفخت فيه الروح، سواء بقى استهل أو لم يستهل، يعني نزل صارخا أو لم يصرخ، نزل وظهرت عليه أمارات الحياة أو لم تظهر، أنه يصلى عليه ما دام كمل 4 أشهر، وهذا هو الراجح. تعالوا بقى نكمل المسألة ده ونختم به، نشوف كده. قال لك السقط إذا لم يأتي عليه 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن، من غير خلاف بين جمهور الفقهاء. فإن أتى عليه 4 أشهر فصاعدا واستهل، يعني نزل حي، يعني دي المسألة الثانية المتفق عليه، غسل وصل عليه باتفاق، وصلي عليه باتفاق. فإذا لم يستهل فإنه لا يصلى عليه عند الأحناف ومالك والأوزاعي، ورواية عن الشافعي والحسن لما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل السقط صلي عليه وورث. الجمهور بقى استدلوا بإيه؟ بالرواية دهية، إذا استهل السقط ده شرط، إذا هنا شرطية، إذا استهل يعني نزل إيه؟ صارخا، يعني نزل لنا حي، السقط نزل حي، فيبقى هنا شرط. يبقى مفهوم الحديث إنه لو نزل مش مستهل يبقى لا يصلى عليه، ده لو الحديث صحيح، لو ثبت الحديث وصح يبقى مقيد للأحاديث السابقة المطلقة. لكن كون إن هو العلماء ضعفوه يبقى لا يصلح أن يكون قيدا ولا شرطا ولا مقيدا للمطلق. وما استدلوا الجمهور استدلوا بإباء، إذا استهل السقط صلي عليه وورث، ففي الحديث اشتراط الاستهلال في الصلاة عليه. وذهب أحمد وسعيد وابن سيرين وإسحاق إلى أنه يغسل ويصلى عليه الحديث المتقدم وفيه والسقط يصلى عليه. سيدنا الإمام أحمد ضعف الحديث اللي هو بيقول إذا استهل السقط صلي عليه وورث، ضعفه والعلماء ضعفوا، وخد بالمطلق وضعف القيد والشرط، لأن القيد والشرط ضعيف، فخد بالإطلاق اللي هو السقط، مطلق السقط ما دام وصل 4 أشهر. استدل بقول النبي والسقط يصلى عليه، ولأنه نسمة نفخ في الروح فيصلى عليه كالمستهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينفخ في الروح 4 أشهر. وأجابوا عما استدل به الأولون بأن الحديث مضطرب وبأنه معارض بما هو أقوى منه، فلا يصلح للاحتجاج به. خلاصة المسألة، الراجح إن كان أقل من 4 أشهر بالاتفاق لا يصلى عليه، وإن كان 4 أشهر ونزل صارخ وأضاء عمارات الحياة ظهرت عليه بالاتفاق يصلى عليه، وإن كان 4 أشهر ولكن ما ظهرتش أمارات الحياة، الجمهور قال لا يصلى عليه والإمام أحمد قال يصلى عليه، وهو الراجح. مذهب الإمام أحمد هو الراجح، لأن الحديث اللي استدل به الجمهور حديث ضعيف لا يصلح للشرطية ولا للقيد، فنرجع لللفظ المطلق اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه. فدي مسألة مهمة جدا، ينبغي ان احنا نخلي بالنا من هذه الامور، وان نحرص على تعلم أمور الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم أن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.